سائل يسأل فيقول: والدتي أتت من الديرة أي طريقة وهي مريضة، وهي لم تنوي العمرة وتريد أن تعتمر الآن من بلد جدة أو مدينة جدة، هل تجوز لها انتهى الأمر من ها هنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. السؤال: هل يمكن أن يؤخذ هذا الحد هذا حكم هذا السؤال من الحديث؟ نعم. شيء كذلك؟ هذه المرأة مرت من المرأة وأرادت أن تعتمر، فمن أين تحرم؟ تحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف المواقيت قال: من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ فعلي. تقول: تحرم المرأة التي سأل عنها السائل، تحرم من جدة ولا حرج عليها، تستكرم لي ستحرم بالدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.